أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وأحلل به علينا النعم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن حفظ حروفه وأقام حدوده، ولا تجعلنا ممن حفظ حروفه وضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا وربنا، نسألك يا مولانا أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم إن لك في نهاية الشهر عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا منهم يا رب العالمين، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وإسلام، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ووالديهم ووالدي والديهم يا رب العالمين. اللهم من كان منهم حياً فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، وأعنا على البر به والقيام بحقوقه يا رب العالمين، وتجاوز عن تقصيرنا في حقوقهم يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فنسألك يا ربنا أن ترحمه برحمتك، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن تجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأحسن لنا الخاتمة وأحسن لنا الخاتمة وأحسن لنا الخاتمة. نسألك يا مولانا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك الحسنى وزيادة نسألك الحسنى وزيادة يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وبناتنا، اللهم من كان منهم مستقيما فثبته على صراطك المستقيم، ومن كان منهم قد ضل الطريق فنسألك يا مولانا أن ترده إليك ردا جميلا، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله يا ربنا من الراشدين. ومن كان منا محروما من الذرية فنسألك يا مولانا أن ترزقه ذرية صالحة ناصحة، اللهم ارزقه ذرية صالحة ناصحة طيبة مباركة، ربنا هب له من الصالحين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، ومن عليهم بالتوفيق، واجعلهم صلاحا للإسلام والمسلمين، الحاضرين منهم خاصة الحاضرين منهم خاصة الحاضرين منهم خاصة والغائبين منهم عامة. اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين، اللهم جملهن بالعفاف والستر والحشمة، واحفظهم من شر التبرج والسفور، واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات لا ضالات ولا مضلات، الحاضرات منهن خاصة الحاضرات منهن خاصة الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في أموالنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمالنا وأعمارنا يا رب العالمين. اللهم يا رب الناس يا مذهب الباس، نسألك يا مولانا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل رحمة من عندك، اللهم أنزل رحمة من عندك على أوجاعهم فتبرأ. رب الناس أذهب عنهم الباس، اشفهم وأنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم ارزقهم الصبر على ما أصبتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمرًا رشدًا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق علماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا ودعاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد المساس بعقيدتنا وديننا وشبابنا ونسائنا فاصرفه عنا يا رب العالمين، واكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، اللهم انصر إخواننا وجنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش يا رحمن. اللهم ارزقنا شكر نعمتك التي أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لرفع كلمتك ونصرة لدينك يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، في سوريا، في سوريا، وفي غزة، وفي غزة، وفي غزة والعراق، وفي اليمن، وفي كل مكان. اللهم مكن لإخواننا أهل السنة يا رب العالمين، اللهم مكن لإخواننا أهل السنة يا رب العالمين. ربنا أفرغ عليهم صبرا، ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على القوم الكافرين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم عليك بالطغاة الذين يقاتلون عبادك الصالحين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم عليك ببشار وزمرته ومن شاك له ومن أعانه ومن أيده ومن مده بسلاح أو عتاد. نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. سبحانك وبحمدك أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت مولانا ولا مولى لهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بحوثية اليمن، اللهم عليك بحوثية اليمن ومن شاك لهم، وبنصيرية الشام ومن شاك لهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم لا يعجزونك يا الله. اللهم حاصر من حاصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ضيق عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أزل ملكه وفرق جمعه وشتت شمله يا قوي يا عزيز، فإنه لا يعجزك يا الله. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح المسلمين الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، ووفق حكام المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا إلهنا، هؤلاء عبادك وإماؤك قد حضروا إلى هذا المكان المبارك رجاء عفوك وعافيتك يا رب العالمين، فلا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك. أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرةً من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، إنك أنت الكريم، إنك أنت الكريم، إنك أنت الكريم، يا من عم بفضله كل حي، ويا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا